يقول: أين هي كذبة الجن في قصة شيخ الإسلام؟ هل في ادعائه أنه شيخ الإسلام؟ يعني لما اتفق أن أحدا تشبه بصورة ابن تيمية الحفيد ووعظ في مسجد حال كونه في السجن، ثم سأله السلطان عن ذلك فأخبره بأنه لم يخرج من السجن وأنه رجل من صالح الجن ممن كان يحضر دروسنا، فقال له السلطان: ولما لا يكون ملكا؟ فقال: إن الملك لا يكذب، إن الملك لا يكذب. ووجه الكذبة في أن ذلك الجني الصالح تشبه في صورته بأنه ابن تيمية، فتوهم الناس أن هذا هو أحمد بن عبد الحليم واستمعوا قوله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.